الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا تعليق الحديث 36 من حديث 40 النووية. يقول الحافظ النووي رحمه الله: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يشرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث حديث جليل من الأحاديث الجوامع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيها جملة من الأعمال الصالحة مقرونة بثوابها، فذكر فيها التنفيس عن المؤمن كربة من كرب الدنيا، فقال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والكربة هي الشدة العظيمة، والجزاء هنا من نفس العمل، فكما أنه نفس أي خفف وأزال هذه الكربة عن المؤمن، فإن الله عز وجل عنه ينفس عنه كربة لكنها ليست من كرب الدنيا، بل هي كربة عظيمة من كرب يوم القيامة، فإن كرب يوم القيامة لا تقارن بكرب الدنيا، وهذا ثواب عظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر، على معسر سواء كان الإعسار بالمال أو بغيره، ففي الإعسار بالمال أن يعطيه شيئا من المال ليقضي به دينه، هذا تيسير عليه، أو أن يصبر على هذا المعسر أن ينظره، وهذا واجب إذا كان الدين له وكان على إنسان معسر، فإنه يجب عليه أن ينظره، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والجزاء من جنس العمل أيضا، فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة، وهذا من الجزاء العظيم، تيسير أمور دنيا وتيسير أمور آخرته بسبب تيسيره على أخوانه المسلمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وستر المسلم بأن يقع المسلم الذي لم يعرف بفسق في منكر من المنكرات أو عمل من الأعمال السيئة، فإنه يجب أن يستر. وأما إن كان فاسقا معروفا بفسقه ولا يزيده الستر إلا تماديا في عمله، فإن الواجب أن يرفع إلى الحاكم ليأخذ جزاءه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يستره، أن الله يستر من ستر أخاه المسلم في الدنيا والآخرة، ولا شك أيضا أن هذا ثواب عظيم، فإن فيه ستر في الدنيا وفيه ستر في الآخرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذه جملة جامعة لكل ما تقدم، ويدخل فيه أيضا أنواع أخرى لم تذكر، فكل عون من العبد لأخيه المسلم فإن جزاءه أن الله سبحانه وتعالى يكون في عونه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عملا جليلا عظيما، وهو طلب العلم، فقال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. وسلوك الطريق هنا يشمل الطريق الحسي بالمشي على الأقدام أو على السيارات إلى أماكن العلم وإلى دروس العلم، فهذا يسهل الله به طريقا إلى الجنة. وكذلك يشمل الطريق المعنوي بقراءة الكتب واستماع الدروس الصوتية للعلماء، فكل هذا من سلوك الطريق الذي يلتمس فيه علم، وجزاؤه بنوعيه أن الله سبحانه وتعالى يسهل له به طريقا إلى الجنة، فيفتح الله عز وجل له أبوابا أخرى للخير لكي يتيسر له دخول الجنة، وكذلك يسهل الله عز وجل له دخول الجنة يوم القيامة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عملا آخر وهو أيضا داخل في سلوك طريق العلم، فقال: ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. نزلت عليهم السكينة، والسكينة هي الطمأنينة وانشراح الصدر، وهو أثر عن نزول السكينة. فإذا نزلت السكينة انشرحت الصدور واطمأنت القلوب. والجزاء الثاني غشيان الرحمة، والرحمة تشمل مغفرة الذنوب، وهذا دليل على أن مجالس العلم من أعظم أسباب تكفير السيئات ورفعة الدرجات، فإن الرحمة تشمل النوعين، تشمل تكفير السيئات وتشمل رفعة الدرجات. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا الثواب الثالث في مجالس العلم: وحفتهم الملائكة، وذلك لشرف هذا المجلس، فإن الملائكة تحف بهم، وجاء في الحديث الآخر في الصحيح أنها تحفهم بأجنحتها حتى السماء الدنيا. ثم ختم بذكر أعظم ثواب لطالب العلم لمن جلس هذه المجالس، أن الله سبحانه وتعالى وهو ملك الملوك يذكره سبحانه وتعالى في من عنده، وهذا جزاء لهم كما ذكروا الله سبحانه وتعالى في هذه المجالس الطيبة، فإن الله يذكرهم في ملأ أفضل منهم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجزاء ورفعة الدرجات إنما تكون بالأعمال الصالحات وليست بالنسب، ولهذا قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثم ختم المصنف هذا الحديث بقوله: رواه مسلم بهذا اللفظ. وهذا آخر الكلام على هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.